واستر عبادك المجاهدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم واجعل الدائرة لهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك بأعداء الدين. اللهم اقتلهم بغداد واحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم واغفر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين وفقهم للعمل بشريعتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الجهد عليك التكرار. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.